موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنه التوفيق وبه نستعين سبحانه وتعالى. إذن مع سورة النازعات، مع سورة النازعات، ولقد افتتح الشاب المبارك سورة النازعات ووقف في في الآية الرابعة عشرة في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. وقبل الدرس تحدثنا عن سورة النازعات وأنها من السور العشر التي قل رؤوس آيها قولا واحدا الأزرق، إذ رؤوس الآي موسى طوى طاغى تزكى. إذن هذه تسمى رؤوس الآي باستثناء التي ختمت بهاء التأنيث ك بناها فسواها ضحاها إلى غير ذلك، فهذه قرأت بوجهين. قلنا بأن هذه السورة، سورة النازعات، تقرأ بأربعة أوجه: تقرأ بفتح ذات الياء مع توسط البدل، إذا نقرأ أتاك ناداه بالفتح فسو بناها فسواها ضحاها دحاها ومرعاها أرساها، وكذلك مرساها منتهاها يخشاها ضحاها، نقرأها بالفتح مع قصر البدل، أي مع قصر لاية الكبرى. ونقرأ هذه ونقرأ الجميع بالتقليل مع توسط البدل. إذا نقرأ أتاك ناداه ثم بناها إلى قوله تعالى أو ضحاها، هنا الكل يقرأ بالتقليل مع توسط البدل. هذا من ناحية العد، من ناحية العد الآن المدني أو الكوفي. لو قرأنا مثلا بالعد المدني، هناك فرق بين عد الآيات في العد في هذه الصورة. فمثلا في العد المدني 45 آية، وفي العد الكوفي 46 آية، لأن هناك فأما من طغى وآثر حدنا آية واحدة في العد المدني. العد المدني يجمع فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. إذا من بين يديه، من يقرأ من المصحف المطبوع في المدينة المنورة، فسيجد الآية 37 38 آية واحدة، سيجد: فأما من طغى، وهذا يترتب عليه حكم ثالث، وهو إن كان يقرأ في العدل المدني فسيفتح طغى مع وآثر، وقفنا وصلا أنها لسه آية. وإن كان يقرأ بالعدل الكوفي فطغى تقرأ بوجه واحد، وهو التقليل مع القصر والتوسط. إذا هذه طبعا حال بعض التوجيهات فيما يخص سورة النازعات. إذا إن شاء الله القارئ الثاني إن شاء الله سيقرأنا من قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، إلى قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذا لا أدري، طيب، هل الأخ مصطفى بين يديه المصحف بقصر البدل وصوت البدل لكي يضع لنا على السبورة سورة النازعات، أم أغير سأضع سورة النازعات لحظة، سأحاول إن شاء الله أن أضع سورة النازعات بتوسط البدل. إذا إن شاء الله سنكتب بتوسط البدل. إذا ماشي طيب إذن معكم لاقط. إذن من قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، إذن هذه ناداه، هذه ناداه، سنجدها في المصحف بقصر البدل مفتوحة، في توسط البدل فيها تقليل. إذا إن شاء الله عن هذا المصحف الآن بتوسط البدل، إذا إن شاء الله مع القارئ الأول من قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إلى قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إلى هنا. إذا معكم اللاقيط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم شيخنا. نعم. إذا شيخنا سأحاول أن أقرأ بتوسط البدل وقصر البدل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. صلى الله إليك. لما أشرت إلى الخاء هنا لعلك رأيت أخي الحبيب يعني الإشارة، فأشرت إليك إلى حرف الخاء لتفخيمه فأخذه، لا نقرأ فأخا فأخذه، فهذا حرف منفتح مستعلن مفتوح ليس بعده ألف في المرتبة الثانية من التفخيم، فأخذه الله، يعني أعيد إن شاء الله مع تفخيم الخاء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسن الله إليك. على كل الأخ الكريم قرأ بقصر البدل وقرأ بتوسط البدل، إذا مع القصر قرأ هل أتاك، هل أتاك إذ ناداه، إذ ناداه، إذ هذا يعني الكلمة الثانية كذلك تفتح. إذا إن شاء الله يعني الآن نريد من سيقرأ يعني من قوله تعالى أنتم. هذه الكلمة تقرأ يعني بوجهين عند الأزرق، تقرأ بالإبدال، يعني هذه الكلمة مكونة من همزة استفهام والهمزة الثانية همزة قطع، أأنتم. فوش رحمه الله أبدل الهمزة يعني الثانية حرف مد، وبعد الإبدال نون ساكنة، فصار له بعد الإبدال إشباع، أنتم. له وجه ثان وهو إبدال الهمزة الثانية همزة مسهلة يسهلها أنتم. إذن إما الإبدال مع الإشباع أو يعني التسهيل بحركة واحدة أنتم. وتكلمنا عن مخرج الهمزة المسهلة عندما تكون مفتوحة فهي بين الهمزة المحققة و يعني والآليف المادية أنتم. إذن هنا من يقرأ بالتوسط البدل، من قرأ لاخرة ولولا سيقرأ بناها فسواها ضحاها. إذن من سيقرأ الآن؟ سيقرأ من هنا إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. إذن من هنا إلى هنا، إذن من الآية 27 إلى الآية يعني 36. معكم اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموح يا إخوة؟ نعم بارك الله فيكم. جزاك الله شيخنا على ما تقدمه للإسلام والمسلمين وجعله في ميزان حسناتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جزاكم الله خيرا وأعتذر. جزاكم الله خير شيخ. أحسن الله إليك أخي الحبيب. يعني الآن قرأت بتوسط البدل، نعم وجزاك الله خيرا. إذا مع توسط قلنا بناها بالتقليل فسواها، وطبعا هنا قلنا الوجه الثاني هو أنتم. أنتم إذا الأولى محققة والثانية مسهلة. إذا يعني نريد أخ يعني ثالث إن شاء الله تعالى أن يقرأ لنا ما تبقى من سورة يعني النازعات من قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى أو ضحاها. معكم اللقيط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح أيها الإخوة؟ صوت واضح؟ نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير. أحسن الله إليك. الحمد لله زعما هذا المستوى الرفيع الذي تقول به القرآن الكريم، الحمد لله هذا مستوى حقا يتلي الصدر ويدخل الصوت إلى القلب. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب الآن سنرى يعني إن شاء الله سنرى إن شاء الله قصر البدل إن شاء الله. إن هذه سورة النازعات، سورة النازعات كتبت بقصر البدل. إذن ما سنجده في الصفحة التي قبلها سنجد هل أتاك حديث موسى بالفتح، وسنجد ناداه بالفتح، ونجد هنا لاية بقصر البدل، لآخرة ولولا بقصر البدل، بناها بالفتح، فسواها بالفتح، ضحاها بالفتح. لكن رؤوس الآي هذه فيها تقليل قولا واحدا، أي ولو نقرأ بقصر البدل فهذه عند الوصل نقول ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. إذن هنا سنقرأ مثلا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ففيما يخص الكبرى فهذه فيها تقليل قولا واحدا، الكبرى إذن كل ما يتعلق ذكراها الكبرى كذلك فأراه دوات الراء عند ورش يقرأها كذلك بوجه واحد وهو التقليل. إذن هذه لا علاقة لها بقصر البدل أو توسط البدل. إذن نريد من أخ إن شاء الله أن يقرأ لنا من قوله تعالى هل أتاك حديث موسى بقصر البدل، ويتعلم كيف يقرأ في مصحف بقصر البدل. إذن ما قبلها هل أتاك بالفتح، هل أتاك حديث موسى، ثم يتابع إن شاء الله تعالى. إذن نريد من أخ أن يقرأ لنا من هل أتاك حديث موسى إلى قوله تعالى لمن يخشى بقصر البدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا قرأ ابني قبل قليل، فهل أقرأ يا إخوة؟ هل أقرأ يعني؟ جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. فأشرت إلى فقال أنا ربكم الأعلى، فهذه لم يمدها أحد من القراء، إذن كل القراء اتفقوا على وصلها بدون مد النون. فقال أنا ربكم الأعلى ثم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أعد أخي الحبيب إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. فقال أنا ربكم الأعلى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أرجو أن أكون قد أحسن شيخ الكلام لكم الله. جزاكم الله. أحسن الله إليك. إذن إن شاء الله نتابع. إذن هنا يعني ما سيقرأ من قوله تعالى أنتم إلى قوله تعالى لمن يرى، فهنا سيلاحظ أنه هنا مع قصر البدل يعني فتح بناها. إذن مع قال يعني قارئ آخر إن شاء الله دائما مع قصر البدل في صوت النازعات. إذن من الآية يعني 27 إلى الآية 39. طيب هناك سؤال طرح، لماذا طوى لسعلها يعني إشارة تقليل؟ لا نضع يعني إشارة يعني تقليل عند التقاء ساكنين لأن المصاحف كتبت بالوصل. عند الوصل سنقرأ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب، فسيكون هناك طبيعة الحال يعني التقاء ساكنين فسنسقط هذه الأليف، وبالتالي يعني لا يبقى هناك يعني مجال يعني للتقليل. إذن عند التقاء الساكنين يعني لا نضع يعني علامة تقليل، وكذلك عند المنون، ففي المنون لا نضع كذلك علامة تقليل. إذن هادو جوج، المنون وعند التقاء الساكنين. نعم. هناك أخت لم تفهم ما يخص لماذا لم نضع علامة التقليل هنا على طوى. لو وضعنا علامة التقليل هنا سنقرأها طوى اذهب كمثلا طغى. هذه تقرأ بالتقليل لأن قلنا بأن المصاحف كتبت بالوصل. نعطي مثال على ذلك. هنا مثلا يخشى كتبت بالمد، هذه الإشارة للوصل. لمن يخشى أنتم، فالمصاحف كتبت بالوصل، فهذه الإشارة لا تعني أننا سنقف بالإشباع، لا نقول مثلا لمن يخشى أبدا، سنقف عليها بالقصر، لكن عند الوصل سنصلها بالإشباع. إذن هذه الإشارة هي للوصل. كذلك هنا لو وضعنا هذه النقطة هنا طوى لصار حتما أن نقرأ طوى وقفا طوى ذهب يعني وصلا، وقلنا بأنه هذه ألف ساكنة وهذه ألف وهذه بطبيعة الحال يعني كذلك يعني هذه يعني الذال ساكنة التقاء ساكنين، فعند التقاء ساكنين نحذف يعني الساكن الأول ونقرأ طوى ذهب. هل أخت الفاضلة فهمت أم لا؟ المصاحف ألا المصاحف كتبت لسه المصاحف كتبت بالوصل مفهوم؟ المصاحف كتبت بالوصل أي بالوصل بين الصور، وكتبت بالوصل بين الآيات. طيب هنا وضعنا علامة يعني التقليل هنا، لأنه ليس بعد يعني هذا التقليل سكون. لو كان هناك سكون لما كتبنا يعني التقليل هنا. طوى لولا اذهب، لو كان مثلا يعني كلمة أخرى مثلا طوى فقل، سنضع طوى فقل، لكن هنا عند التقاء ساكنين هذه الألف ساكنة تحذف وصلا، وعندما تحذف يعني الألف وصلا الألف التي هي سبب في التقليل لم يبقى لها أثر. إذن عندما يعني ألغينا هذه الألف وصلا فصار عندنا طوى ذهب، فالألف المنقلبة عن ياء طبعا الحال يعني غابت يعني بطبع الحال في الوصل، وبالتالي لا نضع علامة تقليل للإشارة أنه عند الوصل سنقرأ مثلا طوى ذهب بفتح الواوي عند الوصل، لكن عند الوقف سنقرأها طوى. هذا هو. إذن معكم اللاقيت إن شاء الله. طيب عند الوقف سيكون فيها تقليل قولا واحدا، لأن رؤوس الآي في سورة النازعات فيها تقليل قولا واحدا. رؤوس آي السورة العشر من موسى طوى طغى تزكى، فهذه فيها تقليل قولا واحدا باستثناء المنتهي بهاء التأنيث، فهذه فيها الوجهان. لولا هذه الهاء لكتبنا بنا بالتقليل قولا واحدا، لكن لما فصلت عن رؤوس الآي بهاء التأنيث صار لوجه رحمه الله فيها الوجهان. إذن هذه يعني تقرأ بالوجهين، بالفتح مع القصر وبالتقليل مع التوسط. هذه تقرأ بالتقليل قولا واحدا عند الوقف عليها، وتفتح قولا واحدا عند الوصل طوى ذهب، عند الوقف طوى. طيب أخت تقول لماذا لا ندرس يعني الأصول يعني بتدرج. الآن نحن نجمع بين الأصول يعني انطلاقا من مخارج حروف وصفات الحروف، لكن عند القراءة لا بد من الإشارة إلى أصول، مثلا إلى أصول يعني رواية. هل سنقرأ مثلا النازعات دون أن نذكر يعني بأصول يعني رواية ورش؟ المفروض أن الآن نذكر يعني في مخص مخارج الحروف وصفات الحروف. الأصل أن يعني كل العرب وكل المسلمين يعني الواجب أن يقرأ القرآن الكريم بأصوله، يعني كل واحد يجب أن يطلع إلى أصول الرواية. لكن هنا أختي الفاضلة يعني كيف سنقرأ مثلا سورة النازعات ونحن لا يعني لا نذكر ببعض الأصول؟ هذه فقط يعني تمهيد إن شاء الله تعالى، يعني أشياء لا بد من الحديث عنها، لأن الآن نحن في يعني دائما عندما نصل إلى سورة النازعات نذكر بأصولها، وهذا لا يمنع طبعا أن نضيف معلومات إلى معلومات وعلم إلى علم. طيب إذن السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا، هل الصوت مسموع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله في أخينا أبو خالد، أحسن الله إليك. على كل يعني استسمح كما قالت بعد يعني الأخت. طيب ما ضابط التقليل شيخنا؟ طيب أم عبادة تسأل ما ضابط التقليل. طيب إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال، لكن بالنسبة الأخ يعني أبو خالد، يعني نستسمح لأنه الآن وضعنا على الشاشة صورة يعني صورة النازعات بصوت البدل، ثم انتقلنا إلى قصر البدل، وفعلا هنا يعني سيكون هناك كم من المعلومات وكم من اسمته، يعني ربما بعض الناس لأول مرة يعني حقا يسمعون بقصر البدل مع الفتح والتقليل مع التوسط. ويعني الأخ يعني كذلك يعني لا أدري يعني ما قال، فأمام طغى هل لقى في يعني في العدل المدني أم بعد أم العدل الكوفي؟ فنعم هناك خلط يعني بطال فيما قرأه، فأسمح يعني ربما هذا يعني تقصير مني، لكن يعني الصورة صورة النازعات تفرض علينا أن نتعلم على أصولها، وهذا يعني من الواجبات يعني التعليمية. طيب فيما يخص الآن لا أدري يعني هل سنكتفي يعني فقط يعني بتوسط البدل، وأقول يعني مرة أخرى يعني سأذكر يعني بشيء يعني حقا من الأهم بمكان. أنا أقول يعني دائما للمعلمين والمعلمات الذين يعلمون يعني القراءات ويعلمون الروايات ويعلمون القراءة، أقول لا بد أن يكون المنطلق في تعليمنا لجميع القراءات يعني رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق في صوت البدل، هو الأصل، هذا الأصل الذي يجب أن تبنى عليه جميع القراءات، لأن هذه القراءة المباركة أو هي سنة، ثانيا تضم بين جنباتها كل أصول، يعني كل أصول التي يحتاج إليها يعني القارئ فيجدها في هذه القراءة، يجد فيها مثلا أحكام الهمز، يجد فيها مثلا يعني الإمالة الكبرى، يجد فيها الإمالة الصغرى، يجد فيها يعني التفخيم والترقيق إلى غير ذلك، يجد فيها بطبع الحال اللهم إلا بعض يعني مثلا يعني فيما يتعلق مثلا بالسكت عند مثلا عند حمزة مثلا، فعني لكن عموما يعني عموما يجدوا فيها يعني إدغام يعني طبعا عند خلف يعني بدون غنى، لكن عموما هذه القراءة أنا أعتبرها هي أصل القراءات، هذه أصل القراءات لكل يعني لكل طبعا حال لكل يعني حقا لكل من يتعلم القراءات فعليه أن يضبط أولا أن رواية ورش من طريق الأزرق في صوت البدل. على كل أنا فقط يعني أحببت أن يعني أن أنبه أن القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق له قصر البدل وهذا مصحفه، وهناك توسط البدل وهو ما رأيناه بطبيعة الحال في يعني في يعني يعني في يعني الصفحتين التي قبل هذه الصفحة. أحسن الله إليكم. إذا حان موعد يعني بطبيعة الحال نهاية الحصة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما معنى طريق الأزرق؟ طيب إن شاء الله يعني فيما يخص الآن عن الحديث عن الأزرق أظن لا أدري هل سأستطيع أن أنقل إليكم يعني بعض التوضيحات على عن طيب يعني سأحاول أن أشد للأخ سؤال. طيب لحظة أخي الحبيب، هنا الحديث عن أصحاب القراءات العشر. إذا شيخ القراء نافع المدني، إذا هل تسمى قراءة نافع، قراءة عاصم الكوفي يعني قراءة خلف، قراءة ابن كثير، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، يعقوب البصري، حمزة الكوفي، كسائي الكوفي، وأبو جعفر المدني. طيب بعدها إن شاء الله أني سنتحدث عن يعني عن بعض يعني أصحاب يعني أصحاب يعني الروايات إن شاء الله، فسأحاول أن أتابع معك. نافع المدني إذا هنا سنجد يعني القراء وشيخ القراء نافع المدني له راويان، هذا الراوي الأول قالون أخذ عن نافع مجموعة قراءات مباشرة من شيخه نافع، وورش أخذ عن نافع كذلك مباشرة مجموعة قراءات، أخذ قالون رواية طريق يسمى طريق أبو نشيط، وطريق آخر يسمي الحلواني فيما بعد. إذا نقول بأن قالون أخذ عن نافع يعني قراءتان، إذا قالون وبه سميت يعني الآن يعني مصحف قالون نسبة إلى الراوي الأول، هذا الراوي لنافع والراوي الثاني ورش، فأخذ عنه كيفية وعلمها لأبي نشيط، فأخذ يعني هذه الطريقة الآن بها مكتوبة يعني بها المصاحف مكتوبة لأبيها، والآن هي المنتشرة الآن في يعني ليبيا وتونس، فيعني يقرؤون الآن برواية يعني بروايتي يعني قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، هذا إذا هذا يسمى القارئ، وهذا يسمى الراوي، وهذا يسمى الطريق. كذلك ورش أخذ عن نافع يعني كيفيتان للقراءة، أخذ عنه بما يسمى بالأزرق، فالأزرق أخذ عنه طريق وأسباني أخذ عنه طريق. فهذا هذا يعني هذا يسمى يعني رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، به الآن يقرأ المغاربة، وهذا من طريق الشاطبية. إذن هنا من طريق الشاطبية الآن ندرس، الآن ندرس رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طريق الشاطبية. الأزرق أخذ عن ورش قصر البدل مع الفتح، توسط البدل مع التقليل، والطول مع الوجهين بما يسمى الأوجه. ويعني ورش يعني كذلك له طريق آخر، هذا الطريق أخذه عن نافع لكنه من طريق طيبة النشر، وبه الآن يقرأ كذلك يعني إخواننا في تونس والمغرب والجزائر. إذا القراءة المشهورة في المغرب هي يعني هي رواية ورش عن نافع طريق الأزرق بقصر البدل، القصر هنا توسط البدل، القصر التوسط والطول. والأصبهاني الآن صار ينتشر يعني في يعني في في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، فهذا له مصحف خاص، وهذا له كذلك مصحف أو ثلاثة يعني مصحفان. الآن هناك مصحف بقصر البدل وهناك مصحف بتوسط البدل. إذن هذا القارئ القراء هذا الرواة وهذا هما الطرق، يعني هنا طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. والمصاحف الآن المطبوعة المصاحف المطبوعة الآن يعني في يعني في العالم كلها مطبوعة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل، مع الأسف قلنا بأن المصاحف يعني ينقصها كثير من التعريفات، وهذه التعريفات يعني مع الأسف لا توجد في المصاحف، فالإنسان لا يعني الناس لا يدرون أي مصحف هذا وأي طريق هذا. لكن المصحف الآن يجب أن يكتب هكذا يعني لو أردنا التعريف بالمصحف فنقول هذا المصحف الآن المطبوع حاليا هو برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل. وأرجو الله أن يكون ذلك واضح إن شاء الله تعالى، ويعني وفي الموقع ستجدون كل التفاصيل بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعد الشيء ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.